عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. دين الحديث المهمة جدا، عندما تحكم بين الناس، وطبعا القضاء لازم يكون هذا الحديث يعني ماثلا أمام عيونهم دائما، لأنه أساس في الحكم. يعني معنى إيه؟ النبي بيقول من صلى عليه الصلاة والسلام: لو كل واحد بيدعي شيء ونقبل بكلامه بمجرد الدعوة، بمجرد أنه قال، خلاص كل الناس أو كثير من الناس هيقولوا احنا لينا فلوس عند الناس دي، وفلوس ومش عارف، وحد من الناس دي قتل عندنا حد فعايزين الدية، فالموضوع هيبقى سهل. لو يعطى الناس بدعواهم بكلامهم بادعائهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، مدام بالكلام. ففي الإسلام ما عندناش بالكلام، ما عندنا إيه في الإسلام؟ لكن البينة على المدعي واليمين واليمين على من أنكر. شو أنت بتقول إن فلان سرق؟ هات لي بينة، هات لي دليل. هتقول لي أصله ما دام ما فيش دليل فالأصل أن هذا الرجل الذي تتهمه ليس فيه شيء، الأصل براءة الذمة. لو كده في حاله، خد بالك بقى القاضي بقى يقول له عندك بينة، يقول له لا ما عنديش، ما يقولهوش وروحه، يروح للراجل المتهم ده اللي بيتقال عنه اللي هو سرق، نقول له طب بعد إذنك بقى إيه، احلف. ليه نقول له احلف؟ ممكن هنا خطاب للغريزة الإيمانية، ممكن لما يقول والله لم أفعل كده. أصل برضو يا أخواننا، ما ممكن اللي معوش بينة ده صادق بس ما عندوش بينة، بس احنا العبرة بالإيه؟ بالظاهر أمامنا. فبنيجي برضو على المدعى عليه ده ونقول له طب احلف كده ان انت ما سرقتش. هو ده معنى كلمة واليمين على من أنكر، لأنه طبعا ممكن لو هو يعني عنده خوف من ربنا شوية، صحيح انه ضعف وسرق، لكن ممكن موضوع انه يعني يبذل اسم الله في حلف كاذب ده امر عظيم بالنسبة له، فما يقدرش. لو ما حلفش نحكم للايه؟ للراجل الذي يدعي انه سرق منه، نقول له انت كده كلامك صح، والراجل ده يرد لك المال. فده اصل عظيم يا اخواننا، مش بس في الحكم بين الناس، في حياتك بشكل عام. النهارده معظم المجالس كلام بدون بينة، الحق شفت اسمع ده سمعت ده بيقوله، مش الكلام ده عند المسلمين. المسلمين بيتحققوا ويتبينوا قبل ان يقولوا، مش بيضيعوا عمرهم في كلام ليس فيه بينة وليس فيه دليل. حتى ربنا سبحانه وتعالى عاتب بعض المسلمين لما خاضوا في حديث الذي فيه اتهام لعائشة، فالله عز وجل يقول: لولا إذ سمعتموه، لما تسمعوا الكلام ده عن عائشة أو عن غيرها من نساء المؤمنين، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا يعني هلا، يعني مش كان المفروض يا مسلمين لما تسمعوا الكلام الخطير ده تحسنوا الظن في إخوانكم، تقولوا لا لا يمكن مدام ما فيش بينة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. انتوا بتقولوا ان في حادثة فاحشة والعياذ بالله، طيب القرآن اللي لنا البينة في الموضوع ده أربع شهود، وما دام مفيش أربع شهود ازاي بتتكلموا؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لدي أمور أعراض، فكان التجديد من القرآن حتى لا يعود إلى هذا الأمر. فيا ما بقى احنا كده بنقول لك اصل فلان معمول له محضر. على فكره محضر يعني دعوه، انا عملت محضر في الشيخ محمد. اي حد في اي حد يعمل محضر ما تقولش بقى الشيخ محمد عامل مشاكل وفي ومشتكى فيه وعمل وما عملش حاجه. ده انا احمد رفع دعوه بدون بينه على الشيخ محمد لسه ما فيش اي حاجه حصلت. لما يحكم بقى فيها ويبقى فيه بينه والقاضي يقول لك لا البينه كذا هنا نقول حصل شيء معين او حكم. حتى دي كمان ممكن يكون فيها لبس شهود زور او نحو ذلك. فنحن لا نخوض في هذا اساسا. فبالك بنخوض في اشياء بدون بينه اساسا. ده بقول لك لو القاضي حكم خلاص ان فلان كذا الله اعلم ممكن يكون اخطأ. والقاضي بشر بيحكم بالايه بالظاهر. لا مهم ان هذا القاعده او هذه القاعده مهمه جدا. البينه على المدعي ما دام ادعى حد شيء اياك ان تتصارع وتحكم له قبل ان ياتي بالبينه. فاذا لم ياتي بالبينه نطبق الامر نجعل المدعى عليه يحلف ونقول له احلف. لو حلف خلاص يبقى كده هو بريء مما نسب اليه من تهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.